اعمل لك وقاية، خد لك ساتر من غضب الله وعقابه. ولو بكلمة حق تقولها ولو بشهادة حق تقولها. اتعرضت عليك الدنيا عشان تبيع دينك، ما تبيعوش الدين أغلى، الدين أغلى. الدنيا لما تكون في كفة والدين في كفة يبقى كفة الدين ركحة عند المتقين. وكون مزكيا، أكل اللي مش لاقي ربنا جعله لك عشان مصلحتك، جعله فقيرا ليختبره أيصبر أم لا وكان ربك بصيرا. واداك المال عشان تأكل ده لمصلحتك، من جاء بالحسنات فله خير منها فله عشر أمثالها. المزكي والمتصدق تناله رحمة الله الواسعة. والذين هم بآياتنا يؤمنون عموم بعد تخصيص. ما هو المؤمن بآيات ربنا هيتقي ربنا وهيطلع الزكاة وهيتصدق وهيعمل كل الخيرات، لكنه خص اثنين من أهم ما ينبغي أن يتصف به المسلمون المؤمنون، وهما تقوى الله وإيتاء الزكاة، كما خص الزكاة فيما لا يتصف به كافر. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هم المشركين لا يؤتون الزكاة فقط، لا يؤتون الزكاة ولا يقيمون الصلاة ولا يصومون رمضان ولا يقرؤون القرآن ولا يذكرون الله قليلا ولا كثيرا، وإنما خصص الزكاة للذكر لأنها أهم ما يتصف به المسلمون، وهي في النهاية رحمة، رحمة غني الفقير. والراحمون كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرحمهم الرحمن. فاللهم اجعلنا من المتقين والمؤتين الزكاة الذين هم بآياتك يؤمنون حتى تنالهم رحمتك الواسعة. واحتاج من الذنب تمنى لنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ممكن عيدية، ممكن أقدم عيدية، ممكن أقدم هدية. إحنا المفروض نقرأ القرآن. دي من الفايدة. دي من الدين. المفروض برضه مش يعني براحتك، نتعلم منه اللي نقدر عليه، اللي نقدر نفهمه. كانوا جماعة راحوا لسيدنا ومولانا الإمام مالك عليه رحمة الله وقالوا له ربنا بيقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. نقول يا الله ولا نقول يا رحمن؟ فالإمام مالك فكر، مع إن الآية واضحة، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. آخر الإسراء. الإمام مالك فكر ونطق بالجواب وقال أرى أن يدعو المسلم ربه بما دعاه به الأنبياء، والأنبياء كلهم قالوا ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي. تيجي نقرا شوية آيات. وزكريا الأنبياء عشان إذ نادى ربه، هيدعي نبي من الأنبياء عليه وعلى جميع النبيين الصلاة والسلام، قال إيه؟ ربي لا تذرني فردا. قال إيه؟ ربي يعني ما قالش إيه؟ يا ربي اللي إحنا طالعين فيها دلوقتي ليل ونهار، يا بتنادي على مين؟ بتنادي على حد مين؟ شمال برضه يوسف، ربي قد آتيتني من الملك وعلى أعجني من تأويل الأحادي فاطر السماوات والأرض أن توليه في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. قال إيه؟ ربي يعني يا ربي بس ما قالش إيه؟ يا ألا فيها إيه لما تقول ربي؟ شمال برضو الأنبياء. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقرأ إليك وحده وقل يا رب زدني علما. صلي ورايا صلي ورايا أعدل وتي عديها كله اتنحن أخبار الإمام ربي زدني علما ربي مفيش يا أنا أرجو إن إحنا نلغي يا كما لغاها النبيون لعلنا ننال من الله قربه وفرجه ورحمته. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات التي سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم زد لنا من الحسنات وباعد بيننا وبين السيئات. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وأمراض زماننا وكربات دنيانا. فنفس عنا كل كرب وفرج عنا كل هم. اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ربنا زدنا علما. ربنا اغفر لنا خطايانا. ربنا كفر عنا سيئاتنا. ربنا أكرمنا ولا تهنا. ربنا اشرح لنا صدورنا. ربنا ويسر لنا أمورنا واقض لنا حوائجنا. ربنا واسترنا واستر ذرياتنا. عباد الله اتقوا الله وأقموا الصلاة.